الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب العمل في المسح على الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، فهذا التبويب من المصنف الإمام مالك رحمه الله في قوله: باب العمل في المسح على الخفين، أي كيف يمسح؟ فيمسح ظاهر الخفين، ولا يلزم أن يستوعب الخف بالمسح، ولا يمسح أيضا باطنه، وإنما يكفي أن يمسح ظاهره، وأخذ على هذا بفعل عروة ابن الزبير رضي الله عنه أن هذا هو مسحه. نعم. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى: قال مالك: وقول ابن شهاب أحق ما سمعت إلي في ذلك. كيف فعل محمد المسلم بن شهاب؟ أنه أدخل إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقها ثم أمرهما، الفوق والأسفل، وهذا اجتهاد من محمد المسلم الزهري، وقد جاء في هذا حديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهرهما. والذين نقلوا مسح النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ظاهر الخف، لم يمسح على جوانبه ولا أسفله، وفي فعله عليه الصلاة والسلام تشريع ومكفى، وفيه أنه لا يلزم العالم مهما كان علمه وحفظه أن لا يخطئ، إذ تغيب عليه السنة. نعم. باب ما جاء في الرعاف. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. نعم. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. وليس في هذه الآثار أن الرعاف أنه ينقض الوضوء، فإن في صلاة ابن عمر ثم ابن عباس أنهما بنيا على صلاتهما ولم يتوضأ، وخروجه لأن الرعاف شيء كثير يفسد ثوبه وربما مصلاه، فخرج وتنزه منه وتنظف منه، لا أنه ناقض للوضوء. وكونه بنى على صلاته رأى أن هذه الحركة وإن كانت كثيرة لكنها ليست من الحركة التي تخرج عن معنى الصلاة. فعل سعيد بن المسيب وأنه أتي بوضوء فتوضأ محمول على أنه توضأ وضوءا تاما، أو أنه غسل وجهه، وهو بعض الوضوء، غسل وجهه وأنفه. نعم. باب العمل في الرعاف. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تخطضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ. وهذا يفسر ما قبله لأنه ليس بناقض للوضوء، وهذا فيه أن سعيد بن المسيب فيه سيلان في دم أنفه، لأن الرعاف اسم للدم الذي يخرج من الأنف، فيه شدة سيولة في دمه، والآن الذي فيه سيولة في دمه ينهى عن استخدام مسيلات حبة الإسبرين ينهى عن ذلك، وكان الدم الخارج منه كثيرا حتى إنه إذا ضم أصابعه من كثرته يسيل حتى يخرج من بين أصابع ولا يتوضأ له. وهذا الذي يسيل كثير ولا قليل؟ كثير. وهذا فيه رد على من ادعى الإجماع بأن الدم ينقض الوضوء. نعم. صلاة الإجماع هنا هل على نجاسة الدم أم نقض؟ نعم. المذهب يقول ينقض إذا كان كثيرا. إيه نعم. المذهب أنه ينقض إذا كان كثيرا، واختلفوا في تقدير الكثير. فنقضه ليس على أن الدم نفسه نجس، لكن على كثرة. والصحيح أنه لا ينقض لا كثير ولا قليل. فالذي يدعي نقضه يحتاج إلى دليل، وأقوى ما رأيت لهم في ذلك الإجماع. ومرنا الآن أن ممن خالف في هذا الصحابة بن عمر بن عباس سعيد المسيب ومالك. ما أحسن الله إليك، أليس في نجاسة الدم لو يقال ما خالف فيها البدع في النجاسة لا في النقض؟ إذا خرج من غير، إذا خرج من السبيلين، أما من غير السبيلين ليس هناك إجماع صحيح في نجاسة. إذ لو كان نجسا لتنزه منه الصحابة وتصيبه في الغزوات، ولورد فيه الأمر لعموم البلوى به. وهؤلاء الصحابة كما ترون التابعون يرعفون ويكثر إرعافهم ولا يتوضأ. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختطب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. باب العمل في من غلب عليه الدم من جرح أو رعاف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر رضي الله عنه لصلاة الصبح، فقال عمر رضي الله عنه: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما. يثعب ايش معنى؟ يسيل. يسيل بقوة، شعوب هو السيل بقوة مثل المثعاب وهو الميزان. طيب عمر يصلي ودمه يتعب بقوة، وش يدل على عليه؟ على ما رجحه مالك أن الدم لا ينقض الوضوء. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال يحيى بن سعيد: ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماء. يومئ برأسه لئلا يسجد، لأنه بسجوده ينهمر الدم. يومئ به إيماء، وهذا في كل ما يحتاج إليه الإنسان ويخشى من تضاعف المرض عليه، فإنه يومئ. وإن كان السجود في نفسه وشو ركن، لكن إيماءه هنا لعجزه عن أتاء الركن لئلا يأتيه بضرر. نعم. قال يحيى: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب الوضوء من المذي. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن عندك حاشية؟ نعم، عطني إياها. قال: حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه رأى في قميصه دما يوم الجمعة والإمام يخطب على المنبر، فنزعه فوضعه ثم صلى. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة أنه قال: رآني أبي انصرفت من صلاة، فقال: لمن صرفت؟ فقلت له: من دم ذبابة، من دم ذباب رأيته في ثوبي. قال: فعاب ذلك علي وقال: لمن صرفت حتى تتم صلاتك؟ وسئل مالك عن دم الذباب فقال: أرى أن يغسله. لماذا وضعها في الحاشية؟ هذه محلها في الجوف، هذه الآثار الثلاثة محلها في الجوف. والأول في أن القاسم ابن محمد بن أبي بكر نزع الثوب الذي فيه الدم محمول على أنه دم نجس خرج من أين؟ من أحد السبيلين. لا أنه دم لغير ذلك كما يفيده سياق مالك في هذا الباب. وهشام ابن عروة لما انصرف لأنه رأى أثر دم ذباب أنكر عليه أبوه، لأن هذا باب للوسواس، باب للوسواس. وفي قول مالك أنه سئل عن دم الذباب إذا فركه وقتله وظهر أثره، فرأى أن يغسله لا لأن الذباب في نفسه نجس، لكن من باب التنزه، من باب التنزه. ولهذا كل ما لا نفس له سائلة فدمه اليسير ليس بنجس. نعم. باب الوضوء من المذي. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه رأى أن علي بن أبي طالب عن سليمان بن يسار نعم عن سليمان بن يسار نعم عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي رضي الله عنه: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد رضي الله عنه: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. هذا الحديث أصل في هذا الباب، ولفظه في صحيح مسلم: قال علي: كنت رجلا مذاء أي كثير الإمداء في فحولة رضي الله عنه، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأله. قال: أمره فليغسل ذكره، في لفظ في غير الصحيح عند أبي داود هو أنثييه. وبه أخذ الأصحاب أن المذي يجب فيه غسل الذكر وغسل الأنثيين. والمشهور عند أهل العلم أن غسل الأنثيين مع الذكر مستحب، أنه مستحب لا واجب، وإنما يكفي غسل الذكر. وهنا يأتي سؤال: ما الفرق بين غسل الذكر من البول وغسل الذكر من المذي؟ الفرق بينهما أن الذكر يغسل رأسه من البول إلا أن يتعدى الخارج موضع العادة، وأما المذي فيغسل جميع الذكر. وفي مثل هذا ينبغي حمل الناس على الأكمل، فيقال يغسل الذكر كاملا والأنثيين. وفي غسل الأنثيين لخروج المني فائدة، أن خروج المذي تحريك لهاتين الخصيتين وحركتهما فيها حرارة، فالماء يبرد هذه الحرارة، ويجتمع البول مع المذي في أمرين: الأول أنهما نجسان، فما أصاب منهما الثوب وجب غسله، ولهذا قال: فلينضح على ثوبه. ويجتمع فيه أمر آخر أنهما يوجبان الطهارة الكبرى. الصغرى كبرى ولا الصغرى؟ أقولها البلشي الكانية الكبرى. المذي كالبول يوجب الطهارة الصغرى لا الكبرى. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم يعني مثل الجوهرة، مثل اللؤلؤة تلمع. اللهم ارضى عن عمر. نعم. فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي. طيب، المذي قالوا لا لون ولا رائحة له، وش يشبه؟ يشبه اللعاب القليل، إلا أنه لزج، يزيد على اللعاب باللزوجة. وأنا أرى أن الخارج من الفرج وهي السوائل الخمسة في حق النساء، الأربعة في حق الرجال، ينبغي تكرار بيانها لأبناء المسلمين في المدارس وفي غيرها، فإنها من خير ما يعلم تصح بها صلاتهم وعباداتهم، ولأن البلوى تعم بها، فيخرج من الفرج بول ومذي وودي ومني، وتزيد المرأة بماذا؟ بأنه يخرج من قبلها مني وما يتبع حيض وما يتبعه من الاستحاضة. فالكلام عليها وبيانها للشباب في المدارس مهم يا أخوان، وأنا جربتها في الحقيقة على المدارس وعلى العسكر في مدن التدريب، وأسئلتهم فيها ما تنتهي، وكثير لا يعرف أحكامها، وإن كانت قد مرت عليه في مراحل الدرس لكن لا يعرف أحكامها لأنه درسها تمضيتش دراسة ودورة، لكن تتوقف عليها طهارتهم وتتوقف عليها صحة عباداتهم. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال: سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المذي، فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. نعم. باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. حدثني يحيى قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد: لو سال على فخذي لم أنصرف حتى أقضي صلاتي. نعم. وحدثني عن مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال: انضح ما تحت ثوبك والهى عنه. وهذا والله أعلم محمول على أنه إذا كثر أو أنه خشي منه الوسوسة، فأما إذا كثر فعندنا حديث علي أصل في الباب: كنت رجلا مذاء أي كثير إيش المذي، فأمره النبي بذلك، لكن هذا لسد باب الوسواس بقوله فله عنه، وقول سعيد لو سال على فخذه، وما يسير على الفخذ، لم أنصرف حتى أقضي صلاتي، سد لباب الوسواس والشك في العبادة. والشيطان يأتي إلى الإنسان في هذا الباب إتيانا عظيما. نعم. يعني من أين أتى بالترجمة باب الوضوء من المذي؟ كأنه والله العالم غالبا ليس هو بول، وليس هذا موضع ودي، موضع الودي ولا موضع المني. نعم. والله محتمل، محتمل، لكن اختيار مالك رحمه الله الرخصة في ترك الوضوء من المذي لأن المذي هو الذي غالبه بلل، أما السلس لا يسير. باب الوضوء من مس الفرج. حدثني يحيى قال: حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: من مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. نعم. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فاحتككت، فقال سعد رضي الله عنه: لعلك مسست ذكرك. قال: فقلت نعم. قال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. سعد بن أبي وقاص سمى ابنيه محمدا وإيش ومصعب، هذه ناحية يا أخواني في الاستحباب في تسمية الأولاد، تسمية في أولاد الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم أسبقوا منا إلى السنة وأوفقوا بها. هذه الترجمة وما تحتها يرى فيها الإمام مالك ما رآه جمهور أهل العلم من أن مس الذكر يوجب الوضوء، ف سواء مسه المس عموما باليد أي بباطن اليد، لا إن مسه بظاهر اليد من غير قصد، فلا يعتبر هذا لغة في الحقيقة اللغوية ولا في الحقيقة العرفية مسا، لا يعتبر هذا في الحقيقة العرفية ولا في الحقيقة الشرعية مسا، وإن كان في الحقيقة اللغوية مسا. وحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك أجيب بأنه كان في أول الأمر، وذهب بعض أهل العلم كما هو المشهور في مذهب أبي حنيفة والرواية في مذهب أحمد أن مس الذكر من غير شهوة لا ينقض الوضوء، ظاهر صنيع الإمام مالك بما ساقه من الأحاديث هنا والبلاغات والآثار أن مس الفرج ينقض الوضوء، وهو لا شك أحوط وأبرأ للذمة. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يغتسل ثم يتوضأ فقلت له يا أبت أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. ولم ينكر عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى، قال فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها، قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. وهذا المسيس مباشرة لا بحائل، أما بحائل فبالاتفاق أنه لا ينقض الوضوء. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما من احتياطه تذكر أنه مس فرجه فأعاد وضوءه وأعاد صلاته رضي الله عنه وعن أبيه. نعم. باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. وهذا التبويب في أن القبلة يجب فيها الوضوء لأنها مس بشهوة، وهو أحد أقوال العلماء في هذه المسألة، مأخوذ من قول الله جل وعلا أو لامستم النساء، فما المراد بالملامسة؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنها مطلق الملامسة، لو مست البشرة البشرة وجب الوضوء، وهذا القول قول مرجوح. والقول الثاني أن المساس هنا هو الجماع، الجماع فقط الذي يوجب الحدث الأكبر. والقول الثالث أنه كل مس بشهوة، وفيها خلاف، فما جنح إليه الإمام مالك وما رواه عن هؤلاء الصحابة عن ابن عمر بن مسعود وقاله الزهري أنه يوجب الوضوء، يوجب الوضوء. وثبت في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ومس لسانها فخرج يصلي وهو صائم في رمضان، وخرج يصلي ولم يتوضأ. فما هو الوجه في هذا؟ هذا دليل لمن قال إن المسيس الذي يوجب هو الجماع، لكن مسيس الوضوء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا كان أملك الناس لشهوة ولهذا لم يتوضأ. وهؤلاء في مروياتهم قالوا بمجرد الوضوء بالمسيس، وهذا والله أعلم كأنه خرج منهم مخرج الاحتياط، لأنه قد يطرأ مع المسيس شيء، فأمروا بالوضوء مطلقا. وهذا هو الأحوال. نعم. باب العمل في غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. وهذا هو الغسل الكامل، حديث عائشة في الصحيحين، وهي أضبط الناس له، لأن هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام لا يطلع عليه في الغالب إلا من نساؤه رضي الله عنهن. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. والفرق مكيال، قالوا فيه 14 رطلا، وفيه أن اغتساله بتوفير الماء. وأقل ما جاء في غسل النبي عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل في صاع، كفاه هذا الصاع لغسله الكامل لا للغسل المجزئ، وتوضأ في مد عليه الصلاة والسلام، وهذا يسد باب الوسواس، يسد باب الوسواس، فإن الموسوس لا يكفيه المد. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. والأحاديث يبين بعضها بعضا أنه غسل رأسه ثلاثا حتى تبلغ شعره بالماء، ثم جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر ثم غسل رجليه وخرج. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغث رأسها بيديها. حديث ابن عمر أنه نضح في عينيه، هذا فعله واجتهاده رضي الله عنه الذي لا يوافق عليه، ولهذا بلي في آخر عمره بالعمى. ومما ذكروا في وصفه أنه ما يسمى الآن بالماء الأزرق، وهذا غير واجب، وهذا مما سبق في ذكر أبي جعفر المنصور أنه من تشديدات من عبد الله بن عمر. لا يلزم غسل العينين، بل غسله العينين غير واجب لا في الوضوء ولا في الغسل، وإنما يكتفي بغسل الوجه. بقيت مسألة الوضوء مع الغسل، هل يتداخل الأصغر والأكبر فيكتفي يكتفى بالأكبر عن الأصغر؟ هذا قول طائفة من أهل العلم، والقول الصحيح وهو الذي عليه ظواهر الأدلة أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق مع الغسل ليحصل الغسل المجزئ والكامل، أن يتوضأ قبله فإن لم يكن يتوضأ بعد غسله يرتفع بذلك حدثه. نعم. باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. موجب الغسل ما هو؟ الاحتلام، وأشهر منه التقاء الختانين وهو الجماع. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. في حاشية جيدة رقم 4 سئل مالك، قال وسئل مالك عن نضح ابن عمر في عينيه الماء فقال مالك ليس بواجب. المفروض أنه في الجوف في المتن بناء على قول ابن عمر ونضح في عينيه، لأنه سبق لنا أن مالك رحمه الله أمر أن لا يذكر شذذات ابن عمر فهذا مما يناسب ذكره في الموطأ من رواية مالك. نعم. باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. المسيس هل هو مجرد المسيس ولا أن يغيب الحشفة في الفرج؟ نعم يأتي هذا. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها ما يوجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. اللهم ارضى عنه. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سأل عن ما يوجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الدجاجة تسمع الديكة فتصرخ وتصرخ معها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. يعني ليس بمجرد المسيس، ليس بمجرد أن يلمس برأسه الفرج حتى يغيب الرأس في الفرج وهو التقاء الختانين. نعم. خاصة إن كان صغيرا. هو الظاهر. أو ما بخشي. الله أعلم. الله أعلم. نعم. شيخ صالح، هل هذا الحديث يستدل به على وجود ختان البقر؟ نعم. يستدل به على ختان المرأة؟ ختان المرأة ليس واجبا على الصحيح، وإنما ختان المرأة في سنة بشرط عدم الإخفاض، عدم الإنهاك، اخفضي ولا تنهكي، لكن يسمى موضع فرجها بالختان. نعم. إلا عندكم شيء آخر، الختان الفرعوني هذا حرام. كان الفرعوني الذي توارثونه عن الفراعنة هذا الفعل حرام، لأن هذا مضر بالمرأة. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى رضي الله عنه أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به، فقالت ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. اللهم ارض عنها. شوف فقهها وعظيم علمها. فطنة رضي الله عنها إلى هذا السؤال، وأن الذي منع عبد الله بن قيس أبا موسى أن يسأل أم عائشة عنها الحياة كما في ظاهر السؤال، قالت ما كنت سائلا عنه أمك فسألني عنه، لأنها أمه وإن كانت أصغر سنا منه رضي الله عنها. شوف الفقه والفهم العظيم، وحق لها رضي الله عنها، فهي فقيهة عالمة أعلم نساء النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. نعم. فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. يعني اكتفى واشتفى من سؤاله. يأتي أهله يكسل يضعف، فبينت حد الغسل التقاء الختان، يعني غاب الرأس في الحشفة وجب الغسل. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن محمد بن لبيد الأنصاري أن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد رضي الله عنه يغتسل، فقال له محمود رضي الله عنه إن أبي بن كعب رضي الله عنه كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت رضي الله عنه: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. ترجع رضي الله عنه أبي عن القول بعدم الغسل إذا لم ينزل، تراجع عن ذلك قبل أن يموت، وهذا مشتهر عند الشباب، يظنون أنه لا اغتسال حتى ينزل، والاغتسال يكون بأول العلاج لعلاج الرأس فقط، رأس الذكر، وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، أتم الجماع أو لم يتمه. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا الصنيع من الإمام مالك يبين معنى مس الختان، ليس مجرد المسيس، بل حتى تغيب الحشرة الأصلية في فرج أصلي. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والرشاد والسداد والفقه في الدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. فجر يا شيخ، ودكم بالفجر؟ إيه. أنا يا شيخ محمد، ها؟ إذا الفجر إن شاء الله المجلس الخامس.